فتاة محصنة من أهل الكتاب، مش أي واحدة من أهل الكتاب، ما ممكن تكون إنسانة عياذا بالله غير يعني غير مؤتمنة على العرض ولا على المال ولا غير ذلك. لا ما ينفعش، لازم تكون واحدة محصنة من أهل الكتاب. لكن قلنا إن ده خلاف الأولى. ليه خلاف الأولى؟ معقول يا جماعة الخير أسيب أختي المسلمة وما أروحش عفها وأروح عف واحدة من أهل الكتاب؟ طب ليه؟ هو ربنا ضيق عليها، بالعكس ما شاء الله المسلمات مليين الدنيا كلها وفيهم الخير بفضل الله سبحانه وتعالى. بقولنا أول شرط من شروط صحة النكاح إسلام الزوج وإسلام الزوجة وإسلام الولي. رقم اثنين حبايبي في عجالة سريعة كده، قلنا رضا المرأة قبل الزوج، وقسمناها لثلاثة لو تفتكروا حضراتكم. قلنا لو البنت صغيرة لم تبلغ فيجوز للولي العاقل ان هو يجوزها بغير اذنها ما دام هيجوزها من رجل كفء. لكن قلنا الاول يا جماعه، قلنا ننزل على ارض الواقع، قلنا الاول ان هو ينتظر البنت لحد ما تكبر وتبلغ وتقدر تقول رايها عايزه دوت او مش عايزاه عشان تستقيم الحياه. لان احنا لو جوزناها واحد ربما لما تكبر يعني الدنيا بالنسبه لها تتغير فتقول انا ما كنتش عايزه دوت، فالدنيا والحياه لا تستقر. واحنا الهدف من الزواج ان تستقيم الحياه وتستقر الحياه ونشوف اسره مسلمه عبد الله سبحانه وتعالى. قلنا النوع الثاني البكر البالغة، والنوع الثالث الثيب اللي زوجها توفي او زوجها عفوا اللي زوجها اللي طلقت الثيب التي ايه البالغة. قلنا في الحالة دي الثانية دي والحالة الثالثة اللي هي البكر البالغة والثيب البالغة وحتى الارملة، تفهم ازاي؟ في الحالات دي كلها ما يجوز برضو ان انا اجوزها، ما يجوز ان انا اجوزها الا باذنها، فلا بد ان انا استاذنها واخد رايها في الجواز. طب لو جوزتها غصب عنها فالنكاح باطل. وانتوا عارفين قصة الفتاة اللي راحت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت له ان والدها جوزها غصب عنها ففسخ النبي نكاحها، لان النكاح هنا يعتبر باطل. طيب قلنا رقم ثلاثة بقى، وهنقول رقم ثلاثة من شروط صحة العقد يا جماعة، وركزوا معايا. احنا قلنا عايزين نتجوز جواز اسلامي صحيح، عايزين بيت ينشأ على طاعة ربنا وعلى هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فقلنا رقم ثلاثة او هنقول رقم ثلاثة، هنبدأ النهاردة بقى الحلقة الجديدة. رقم ثلاثة من شروط صحة العقد الاشهاد او الاعلان. ايه الاشهاد والاعلان؟ الاشهاد ان يبقى فيه اتنين شهود على العقد. طب والاعلان ان احنا نعرف الناس كلها ان فلان يتجوز فلانة. طب يا جماعة خلاصة الكلام، انا في كلام كتير جدا للفقهاء وده مش درس فقه يعني، لكن عايز اقول ان احنا نقول خلاصة الكلام ده كله ان اتفق اهل العلم على صحة النكاح اللي يشهد عليه اتنين فيما اكثر ويعلن للناس. يعني يجي اتنين يشهدوا على العقد ده ويمضوا كده ان احنا بنشهد على العقد ده تمام، اتنين او ثلاثة او اربعة براحتهم، هم على الاقل يكونوا اتنين تمام ويعلن للناس، يعني قالوا النكاح صحيح 100%. طيب واتفق ايضا اهل العلم على بطلان الزواج وبطلان العقد والنكاح الذي لا يشهد عليه شهود ولا يعلن للناس، يعني جواز السر اللي هو ايه اللي هو ما حدش لا شهد على العقد ولا حد عرف ان فلان وفلان اتجوزوا. فقال له اتفق اهل العلم على بطلان النكاح الذي يتم بغير شهود ولا اعلان. لكن اختلفوا بقى في مساله ثانيه، اختلفوا في حبايبي، اختلفوا في اذا كان الجواز هيتم في اتنين هيشهدوا ولا يعلن للناس، خد بالك، او هيعلن للناس وما فيش حد هيشهد. اختلفوا بقى في الحته ديت، منهم اللي بيقولوا الجواز صحيح ومنهم بيقول لا ومنهم. طب تعالوا نشوف رأي الراجح لأهل العلم قالوا ايه. قالوا الرأي الراجح ان الشرط هنا يا جماعة هو الاعلان، ان احنا نعلن الناس كلها يا جماعة الخير يا اهل الحي يا العيلة الفلانية والعيلة الفلانية يا جماعة فلان اتجوز فلانة. فاحنا لما اعلننا الناس اللي عرفوا دولت كانوا بمثابة الشهود، شاهدوا على العقد بدليل ان لو اي حد في الدنيا سالهم هو فلان اتجوز فلانة، ايوه انا كنت حاضر وشاهد على العقد، انا ما مضيتش على الورق اي نعم، لكن انا كنت شاهد وشفت الجوازه وحضرت وكان الولي موجود والزوج موجود والزوجه موجوده والدنيا كانت جميله والبنت موافقه وقدم لها المهر والدنيا زي الفل، فانا شاهدت على الموضوع دوت. يبقى اذا ايه؟ قالوا الشرط هو الاعلان. لكن قالوا الاحوط يا جماعه وخدوا بالكم وركزوا معايا، قالوا لكن الاحوط ان يبقى فيه شهود على العقد. ليه؟ اصل العقد ده اصلا مش هيوثق في الجهات الحكوميه الا اذا كان في اتنين شهود ماضيين عليه، فلو ما فيش شهود مضوا على العقد يبقى احنا كده بنضيع حق الزوجه وبنضيع حق اولادها بعد كده، واضح يا جماعه؟ لكن في المجمل قالوا العلماء قالوا بقى لو تم الاعلان بغير شهود فالزواج صحيح،

أعطيها شيئا يعني أقدم لها مهر. فقال ما عندي من شيء. قال أين درعك الحطمية؟ فين الدرع بتاعتك؟ قال إنها مكسورة يا رسول الله. قال أعطني إياها. فجاءه بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مهر فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حديث الثاني رواه البخاري ومسلم. وأنا عايز أوضح بس الأدلة دي عشان نفهم يا جماعة أن قد إيه المهر ده شرط فعلا في صحة عقد النكاح. لازم يكون في مهر ولو شيء بسيط جدا. حتى كان عندنا في مصر زمان كان يقول في العقد مثلا والمهر بتاعها ربع جنيه، وخد بالك يسمى أي مهر ما دام هي راضية خلاص. خد بالك بقى، لكن خد بالك من نقطة مهمة جدا. كان لما يقولوا مثلا المهر بتاعها ربع جنيه أو نص جنيه أو جنيه أو أي حاجة أو خمسة جنيه وطبق كشري، يعني المهم إيه كانوا بيظبطوا الموضوع يعني مع بعض ربنا يكرمهم، فلازم هي تقبض الحاجات ديت. يعني ما يقولش إيه المهر بتاعها جنيه مثلا، وخد بالك وما يدهاش جنيه، إديها جنيه، يبقى أنت كده اديتها المهر بتاعها. طيب حديث سهل بن سعد الساعدي في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. جاءت امرأة إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك. فقال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب في الزواج منها. فإذا بصحابي جليل فقير بيقول له يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، مش عايز تتجوزها؟ أنا نفسي أتجوز. فقال له أمعك شيئا تصدقها إياه؟ قال معي إزاري. قال لو أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك تقعد عريان، يعني التمس شيئا آخر. فرح دور ورجع فقال له ما وجدت شيئا يا رسول الله. قال له التمس ولو خاتما من حديد، يعني شو أقول مش يعني إذا كنت مش لاقي حاجة أمال هتاكلها إزاي؟ التمس ولو خاتما مش من ألماز من سوليتير من ذهب، لا من حديد. فذهب فلم يجد خاتما من حديد. شوف فقير لدرجة إيه. لكن النبي حاسس إن الشاب ده عايز يتجوز وإلا ما كانش طلب، محتاج يتجوز ويعف نفسه. فقال أمعك شيء من القرآن؟ قال نعم، معي سورة كذا وكذا من سور يسميها، وده دليل إنه ما كانش حافظ القرآن كله. فقال قد زوجتكها بما معك من القرآن. فلو كان يصح إنه يجوزها من غير مهر كان يقول له إيه ما دام ما معكش اتجوز يلا خلاص مش مشكلة المهر. لكن قال له لازم شيء ولو حتى ان انت يكون معك قرآن تحفظه له، وده واضح المسألة طبعا الحديث البخاري ومسلم، لكن رواية ابن ماجه توضحها. قال قد زوجتكها على ان تحفظها ما معك من القرآن. يبقى واضح كده ان مهر هذه الفتاة كان ان هذا الشاب يحفظها الصور التي يحفظها من كتاب الله عز وجل. يبقى اذا يا جماعة خلاصة الموضوع بتاع المهر، لو اتفقوا على مهر وقلنا يا جماعة هل الشبكة تعتبر جزء من المهر؟ زي ما قلنا يا جماعة المسألة خاضعة للعرف، بمعنى ان لو واحدة مثلا غنية جدا وانت هتجيب لها شبكة مثلا بخمس تلاف او بثلاث تلاف، دي ما نقدرش نعتبرها من المهر، دي نقدر نعتبرها هدية، لان العرف في الوقت ده بيقول ان الشبكة بتاعت الفتاة الغنية ديت ما بتقلش ابدا بحال من الاحوال عن 15-20 ألف جنيه. فلو جاب لها شبكة بعشرين ألف جنيه نقدر نقول إن ده جزء من المهر اللي هو مسمى. أنت سميت المهر قد إيه؟ والله سميت المهر مثلا 100 ألف جنيه. جبت لها شبكة بكام؟ بعشرين ألف جنيه، يتبقى 80 ألف جنيه. جبت لها عفش مثلا بكام؟ جبت لها عفش والله ب60 ألف جنيه، وعشرين ألف جنيه شبكة يبقى كده 80 ألف جنيه، يتبقى عليك 20 ألف جنيه، يتكتب مؤخر 20 ألف جنيه. وإذا كنت عايز تكتب أيمة يتكتب أيمة مفيش مشكلة خالص، بس بالحاجات اللي جت وما يتكتبش في الأيمة أي حاجة مش موجودة. طيب تعالوا بقى نشوف وقفة مهمة جدا جدا، عايزين نوصي أولياء الأمور. إن بعض الناس يا جماعة، وأنا دايما أقول البعض ما بقولش الكل، لأن أنا عارف طبعا المسلمين قد إيه فيهم خير والله، قد إيه في ناس والله أفاضل مهما ظهر الشر وطفح على سطح الحياة، إلا إن في ناس محترمين وناس طيبين وناس مؤدبين وناس متربيين، وإحنا شفنا نماذج كتيرة مشرفة وجميلة وبتحب كل الناس الطيبين والله. بعض الناس بتخلي المهر على قد حلاوة البنت ومستواها العائلي. يعني إيه؟ بمعنى إيه؟ بمعنى أصل بنتي جميلة يعني لازم واحد يجي يتقلها بالمال، ده بنتي دي ده بنتي. أنت لو عملت الموضوع ده، لو خليت كل ما بنتك تكون أحلى كل ما يعلي سعرها، يبقى أنت حولت بنتك لسلعة، كل ما هتعلي سعرها كل ما هيقل قدرها. ولذلك حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، يسره ولا تعسره، وبشره ولا تنفره. وده ما ينفيش الكلام اللي قلته قبل كده في مسألة الكفاءة يا جماعة. الكفاءة معتبرة في كل شيء يا جماعة، مش في الدين وبس ولا في الخلق وبس، لا معتبرة أيضا في الأمور المادية. بمعنى مش هتبقى مليارديرة وتتجوز واحد ما حلتوش حاجة. الجواز صحيح ما فيهوش أي حاجة، لكن صدقوني هتحصل مشاكل.

بنبسط جدا وبسعد قوي لما الاقي بنتي او ابني يعني شايلين جميل والدهم وامهم ومعترفين بجميل الاب والام، ببقى سعيد جدا والله جدا. والله وانا بقول لك وانا ببكي والله والله تعب تعب علينا وربنا المسكين والله يا رب يا رب هو عيان ادعي معاه يا شيخ الله يخليك ربنا يشفيه ويعفى عنه مع جميع مع, مع مع كل الناس ومع الامهات في في, في القدس آمين يا رب، مع الأمهات في القدس يا رب وفلسطين يا رب يا رب العالمين ربنا يخليك لينا يا رب. والله احنا في الغربة والله يعني أنا بشتغل يعني بسرعة بسرعة عشان أجري التلفزيون وأسجل، لو ما شفتكش بسجل الحلقة. الله يخليك الله ينورك، ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك ويحفظ جميع المسلمين في إيطاليا. شعب المغرب كله بيحبك والله، وأنا بحب شعب المغرب والله. شكرا شكرا والله، الله يديك الصحة وطولة العمر. الله خليك يا اختي بديعة، جزاكم الله خيرا وربنا يحفظ والدك ويكثر من الامثال يا رب، ويكثر من امثال حضرتك اللي بيشكروا الاباء وامهاتهم بيعترفوا بالجميل. مين معانا يا استاذ شريف؟ الشيخ الشيخ محمد مصر. السلام عليكم. السلام ورحمه وبركاته. عليكم السلام ورحمه وبركاته. ازيك يا عم الشيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. عامل ايه حالك؟ ربنا يعز بحضرتك ويبارك فيك. والله عاوزك تدعينا والله يا عم الشيخ محمود. ربنا يثبتنا وياك ويبارك في عمرك ويشرح صدرك بنور الايمان. والله عشان احنا ظلمنا والله يا عم الشيخ محمود. ابشر ابشر، فالله عز وجل يقول لدعوة المظلوم وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وابشرك يا شيخ محمد بفضل الله سبحانه وتعالى، ما رأيت مظلوما على وجه الارض الا وربنا سبحانه وتعالى يعني اعطاه حقه وزيادة بفضل الله سبحانه وتعالى، فلا تيأس، فالذي تعهد بان يأخذ حق المظلوم هو الله سبحانه وتعالى. وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، ابشر ان شاء الله. والله وانا انصلي في الفجر يوميا انصلي صلاه الفجر يوميا من دعم من الله عز وجل، لكن الدعاء برضه في عني. لا لا لا، ابشر ان شاء الله، ما تتعجلش اجابه الدعاء، ربنا هيكرمك. انت ما عليك، شوف اللي ظلمك ما تروحش تظلمه، سيبه وقل حسبي الله ونعم الوكيل، فقط ان شاء الله انت وكلت ربنا في انه يجيب لك حقك، هيجيبه لك دنيا واخره ان شاء الله، ربنا هيكرمك. شيخ محمد وجزاكم الله خير على الاتصال، ربنا يبارك فيك. بس ادعيني. الأخت نادية من المغرب. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، كيفك وكيف صحتك؟ الله يعز بحضرتك ويبارك فيك وفي أهل المغرب. بنحبك كثير بنحبك كثير. ربنا يحفظكم ويحفظ الحلقات كلهم اللي أنت بتسويهم. الله يبارك فيك ويحفظكم يا رب. عندي سؤال. تفضلي أخت نادية. تفضلي. عندي أختي. نعم. وتزوجت. نعم. لكن ما راح معها أخي كان هو لأمرها. كان والدك مش موجود؟ لا، والدي متوفي. نعم. الله يرحمه. نعم. كنت معه أنا. أيوة. وأختي أكبر مني، يجوز؟ نعم. ولا لا يجوز؟ يعني هي لما لما لما تزوجت ما كانش فيه ولي حاضر العقد؟ لا والله ما كان في أخ كبير معنا. هي اتجوزت خلاص؟ اتجوزت خلاص. أخوكي ما زال حيا؟ ما زال حيا. طب خليه يروح لزوجها أو يجيب زوجها ويقول له بس صيغه العقد، يقول له زوجتك مثلا موكل اخت حضرتك توكله في ان هو يعقد لها، تمام؟ في قاعده كده بسيطه جدا مش هتاخد دقيقه. اختي ناديه ربنا يبارك فيكي، يقول له زوجتك يقول له بس كده زوجتك موكلتي، جوز اختك هيقول قبلت خلاص كده تم الزواج ان شاء الله وتم اصلاح ما كان ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب. وانا بوصي يا جماعه والله، الله يخليك اختي نادي، بوصي يا جماعه والله اي حد وقع في هذه المساله صلح الموضوع بسيط بسيط عشان تعيش في الحلال. كلمه بسيطه، روح لولي هذه الفتاه قول له عم الحاج بضحك كده ممكن تعقد لي كده واحنا قاعدين كده، زوجتك ابنتي قبلت خلاص، والله الموضوع اتصلح. ربنا يبارك فيكم عشان تعيشوا في الحلال، ربنا يا رب يبارك فيكم ويعمر بيوتكم بالحلال والسعاده والموده والرحمه. مين معانا يا استاذ شريف؟ طيب نراكم بعض الرسائل الجميله اللي جايه لنا من ايميل الحلقه. شيخ الكريم بارك الله فيك وتقبل منك وجعل اعمالك خالصه الوجه الكريم امين، وجمعنا واياك على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. الاخت ملاك من تونس. اخت بتسال بتقول بالنسبه للكلام في الهاتف بين الاثنين المخطوبين، هي في بلد هو في بلد وعايزين يتعرفوا على بعض اكتر، عايز اقول حاجه نعملها بسيطه جدا. نقول وقلنا الكلام ده في ذوقيات الخطوبه الجميله، قلنا يا جماعه اتصل بوليها، اتصل بوالدها، اتصل باخوها وسلم عليه وسلم على الاسره الكريمه كلها، وبعدين في عجاله كده قول له عمي بعد اذن حضرتك ممكن اكلم الاخت في وجود حضرتك، بحيث ما يبقاش فيه تطرق لكلام عاطفي وكلام خارج، بحيث ان الجوازه مش عايزينها تبدا بمعصيه حبايبي عشان ربنا يبارك في الجواز ان شاء الله. أم رقية من النرويج. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ يا أهلا بحضرتك، ربنا يعزك ويبارك فيك. ربنا يخليك. والله يا شيخ حضرتك بس وقعت قلبي، لأن أنا خالي هو اللي جوزني، أنا والدي متوفي الله يرحمه ورحمة الله وبركاته. ربنا يخليك. وكان جوزي في الشهر العقاري مش عند مأذون. نعم. طيب في حد من العصبه عند حضرتك موجود؟ يعني مثلا والدك مش موجود. هكمل لحضرتك. هل موجود عمك او اخوك او جدك؟ موجود عمي امامي وموجود اخويا. جميل قوي. طيب هنقول نخلي اخوك في البدايه. ممكن اخوك ولو حتى بالتليفون يا اختي، ولو بالتليفون حتى ممكن يعني مع زوج حضرتك ولو بالتليفون يقول له زوجته كموكلتي، والثاني يقول له قبلت وحل الموضوع ده في مكالمه؟ خلاص حاضر. يبقى كده الموضوع اتحل. ماشي كده باذن الله. الموضوع يا جماعه بسيط جدا، يتحل ببساطه شديده جدا. وانا بقول الموضوع ده والله يعني حبا في كل مسلم وفي اصلاح بيوت المسلمين، ان لو حد يا جماعه فاته يتجوز عن طريق ولي، بسيطه جدا، اتصل بالولي القريب ويجوزك في جلسه كده بكلمتين: زوجته كموكلتي قبلت، خلاص، او زوجني ابنتك، او زوجني موكلتك، زوجته كموكلتي قبلت. الموضوع بكل بساطة في كلمتين ونحل الاشكالية يا جماعة، ومحدش يتخض. الموضوع ما ياخدش الموضوع، عايزين نقول عشان بس نعيش في الحلال وما يبقاش في اي مشكلة، واللي فات مدام ما كناش نعرف خلاص ننساه ونبدأ صفحة جديدة، ونعمل الكلمتين والبساطة دولة تحل كل المشكلة ان شاء الله. باسم السلام عليكم. الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا اخي باسم؟ ربنا يبارك فيك. الحمد لله على صحتك. انت باسم وانا مبتسم. الله يخليك. انا عايز حضرتك كلمه بس لزوجتي كده. ربنا يبارك لك فيها يا رب العالمين. عندي مشكله مع زوجتي. بقى لها سنه دلوقتي. هي معاك دلوقتي؟ لا هي مش موجوده معايا. مشكله مع زوجتك بقى لها سنه. وهي سايبه البيت يعني؟ سايبه البيت وانا مش عارف اعمل ايه. طب احنا انا بوجه لها نداء لزوجة اخويا. حضرتك الشيخ انا بكلمهم كتير وهم مش عايزين اصلا يعني يستجيبوا لاي حاجه. لا انا هكلمهم هم دلوقتي حالا. حضرتك يعني تبعت لها رساله، هي من القاهره. حاضر، انا حاضر. نوجه رساله لزوجة الاخ باسم، ربنا يبارك فيكم ولاسرتها الكريمه. لو كان الموضوع ممكن يتحل لاخت الفاضله، ولو كان الموضوع يقدر يتحل لاهالينا الطيبين، نحاول نحل الموضوع ونلم شمل الزوجه على الزوجه. ربنا يبارك فيكم عشان بنتكم تعيش في امان وتعيش في سعاده، خصوصا لو كان في ما بينهم اولاد، عشان الاولاد يتربوا بين الاب والام. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. الاخت امينه من لندن، السلام عليكم. السلام عليكم. معك اخت امينه من لندن. يا اهلا وسهلا بحضرتك. ربنا يخليك. انا عندي مشكل محيرني والله، بس مش عاوزه اخد وقت من الناس اللي عاوزين يتصلوا بيك. ممكن اتصل بيك في نهايه الحلقه يعني لو حاضر. ممكن. حاضر، انا حاضر تحت امرك اخت امينه. ربنا يبارك فيك يا رب واحفظك. هتصل بنفس الرقم ولا في رقم ثاني؟ نفس الرقم ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. يعني على طول لما الحلقه تخلص هتصل. انا حاضر وبشكر حضرتك على ذوقك واخلاقك والله، يعني ربنا يبارك فيكي ان انت حريصه على وقت اخواتك. ربنا يبارك فيكي يا رب العالمين. نرمين من مصر، السلام عليكم. ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. ربنا يبارك فيك يا رب. اتفضلي يا اختي نرمين. حضرتك انا عندي مشكله جامده جدا جدا جدا. نعم. مع زوجي. نعم. فأنا للأسف أنا اتحملت سنة وثلاث شهور. نعم. يعني زواجي معاه كان في منتهى القسوة ومنتهى الذل وقطع صلة رحم سبحان الله. ويعني مش عايزة أقول لحضرتك، وضرب وشتيمة وإهانة وسب وكل ما يخطر ببال حضرتك كان بيحصل سبحان الله. فدلوقتي أنا في بيت والدي. نعم. وطلبة الطلاق. نعم. فأنا عايزة أشوف يعني حضرتك يعني بالله عليك تقول لي يعني أي حاجة تريحني وتريح قلبي. أنا هقول لي حاجة أختي نرمين، هو طبعا ده ربنا يبارك فيكي اللي انت بتقوليه ده متكرر في بيوت كتير على فكره، عشان بس عشان انت عارف الانسان لما بيعرف ان مش هو لوحده بس اللي اتظلم قلبه بيهدى شويه. دي نقطه. ناس بنات كتيره متعرضين لنفس القسوه اللي انت بتقولي عليها ديت، واحنا بنعيب على الازواج اللي بيعملوا كده. طبعا حته الزوج يضرب ويخبط ويرقع ويعمل الاعمال دي كلها، ويعني موضوع يا جماعه مش دي زوجه يعني يا شيخنا الحبيب. من هكلم اقول لحضرتك اولا انا ما كنتش يعني كان هو في واحنا مخطوبين كانت في فتره خطوبه طبعا نعم. كاي اخت مسلمه فتره يعني. تجمل ما بيبقاش الانسان واضح على حقيقته طبعا بالظبط. هو انا كنت عارفه ان هو يعني بيصلي شويه وشويه لا يعني نعم. بس عارفه ان كان بيصوم نعم. ماشي عارفه ان هو ما بيعرفش يقرا القران لكن نعم. اللي اتضح بعد الزواج نعم. ان هو لا بيصلي ولا بيرقعها ولا يعني اللي اكتشفت ان ما بيعرفش يصلي وانا الحمد لله انا منتقبه حضرتك ربنا يكرمك يعني انا منتقبه انت عندك منه اولاد يا اخت نرمين لا الحمد لله ده كرم من عند ربنا نصحتي. الحمد لله ده كرم من ربنا انا نصحتي اسمعيني يعني بس يا اخت نرمين ربنا يبارك فيكي انا نصحتي ما دام هو يعني انسان جاف وقاسي بالمنظر ده وبيأذيكي ويضربك وكمان ما بيصليش ولا سامحيني ولا عارف طريق ربنا ولا عارف حق ربنا ولا عارف حق الزوجه انا نصحتي ما دام ما فيش اي اولاد بتربطك بيهم ولله الحمد انا نصحتي ربنا يكرمك ان شاء الله ويعوضك خيرا منهم فعلا انت محقه في طلب الطلاق انا ما بحبش اقول كلمه الطلاق دي يعني انت يعني الاخر خالص وانا اظن ان انت بالمنظر ده كده انا مش شايف اي ميزه في هذا الرجل يعني لا ميزه لا في دين ولا في دنيا يعني لهم متعك ولا هو معيشك عيشه ترضي ربنا ولا عايش معاك في دين ولا عايش في فانا نصيحتي اتركيه وربنا يكرمك بخير منه ان شاء الله يعني ربنا يعوضك كل خير يا اختي نرمين. لاختي ام ياسين من فرنسا السلام عليكم. الله عليك يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله اني احبك في الله. ربنا يحبك ويسترك دنيا اخره يا رب. يعني وانا ارجو كل المشاهدين الكرام ان يدعوا لي لاني اقيم بصفه غير شرعيه هنا بفرنسا. نعم. يعني وهذا الامر يتعبني كثيرا وانا لي ولدين. نعم. وتركت والدي في المغرب يعني ولا يعني لا المعذرة لان ابني يبكي يعني صار لي 3 سنوات لم ارى والدي في المغرب يعني اسالك بالله ان تدعو لي كي احصل على وثائق الاقامه هنا يعني ربنا يكرمك ويصلي كل خير ربنا يخليك واسال كل المشاهدين الكرام ان يدعوا لي كل من يشاهد الحلقه لاني اعيش ازمه نفسيه حاده وانا يعني عندي من المشاكل ما يكفي يعني ربنا يكرمك وارجوك ان تدعو لزوجي كذلك لانه يصلي ويترك الصلاه يصلي ويترك الصلاه وانا اريد ان يضل على يعني على دين حاضر. الله سبحانه حاضر وتعالى حاضر. حاضر. انا عمري انا يبلغ عمري الان 30 سنه وانا اصلي صار لي 16 سنه اصلي ما شاء الله ربنا يكرمك لله الحمد والشكر يعني ارجو كل المشاهدين ان يدعوا لي حاضر هذا ايه بخليهم هذا ايه بخليهم انه حالا انا يا حاضر اللهم وهناك سؤال اخر يعني ما حكم الشرع نعم. في الزوج الذي يطلق زوجته يرمي عليها يمين الطلاق يعني أكثر من 10 أو 15 مرة يعني هل يحل لها أن ترجع إليه أم لا يعني لحظة يا أم ياسين يعني سؤال يا أم ياسين بيلقى عليها 15 طلقة مرة واحدة في جلسة واحدة ولا متفرقين متفرقين يعني يرمي عليها أكثر من 3 مرات أو 4 مرات يمين الطلاق يعني وتركها 2.5 عامين هي وابنتها لم يسأل عنها ولم يصرف على ابنته والآن البنت تريد أن ترجع إلى زوجها والأخ معارض يعني والأب معارض وهي تريد أن ترجع إليه والآن هي معه ولكن لم يطلقها بعدلين يرمي عليها يمين الطلاق هكذا ما الشروط التي يجب أن تتوفر كي ترجع لزوجها يعني هو زوج غير صالح سؤال واضح حاضر انا يا حاضر انا يا حاضر يعني طبعا ام ياسين البريدي لك والمشاهدين يامنوا ان شاء الله ان ربنا يصل لك اوراقك هناك في فرنسا ان شاء الله قولوا امين وان ربنا سبحانه وتعالى يردها الى والديها ردا جميلا ويجمع بينهما في خير امين يا رب العالمين. بالنسبه للزوجه اللي اتطلقت 15 مره ديت وطلاق متفرق اظن دي خلاص حرمت على هذا الرجل يعني فلا يحل لها ان هي تعيش معاه 15 طلقه رمى عليها تشريف رمى عليها يمين طلاق وبتقول 15 مرة طلقها 10-15 مرة مطلقها وكل مرة متفرقة عن الثانية يعني أظن هو مطلقها من الثلاثة والاثناشر الاثنين دولت يعني إيه يعني دول كده فانتازية كده هدية ولا بتاع فطبعا لا يحل لها أن تعيش معاه مرة ثانية ربنا يحفظها ويبارك فيها رب العالمين. الأخت أم منادى من مصر السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام أم منادى. ازيك يا شيخ محمود؟ ربنا يعز حضرتك ويبارك فيك. والله انا بحبك في الله. ربنا يحفظك ويحفظك يا رب. والله بص انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا الحمد لله اتحجبت ودست نقاب ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله رب العالمين من عليا ربنا يعني ما شاء الله ونفسي حضرتك تدعي لي بالهدايه ربنا يهديك ويثبتك يا رب العالمين ويكرمك يا ولاده ونفسي تدعي لزوجي انه يعني ربنا يبارك فيه يصلي ويداوم على الصلاه يا رب ربنا يهديه ويكرمه يا رب العالمين ويرزقه لذه العباده ويملى بيتكم يا رب بالخير والبركه ويديلك بنتك ندى ويجعلها ندى كده في حياتك ان شاء الله ويجمعك بيها في الفردوس الاعلى ان شاء الله. والله يا شيخ انا يعني عايزه اقول لحضرتك حاجه. اتفضلي يا منى. انا زوجي دلوقتي يعني كل ما يعني شرب السجاير بالذات. نعم. كل ما انا اقول ربنا يعفى عنه يعني يا رب. امين يا رب ربنا يتوب عليه وعلى كل مدخن يا رب. يا رب يا رب. فطبعا انا كل شويه اقول له يعني بطل السجاير شويه بطل السجاير لا. فيعني انا عايزه اجيبها بطريقه يعني هو بيزعل مني لما انا بلح عليه كتير لا. فانا عايزه اقول له يعني الطريقه ان هو يعني يبطلها وهو كويس جدا الحمد لله رب العالمين خليها تيجي من ندى الكلمة من الابن الصغير او البنت الصغيرة بيبقى ليها وقع في قلب الاب يعني ايه يعني انا اعرف واحد جه بيقول لي ان هو بطل السجاير والله بسبب ابن الصغير ابن الصغير لقى والده بيرمي السجارة يعني على الارض خلاص خلصها فراح ماسك العقب كده وقال له مش حرام كده يا بابا ممكن تولع في البيت فهو اتكسف من ابنه بيقول والله بطلت السجاير خالص فخلي ندى تروح تقول له يا بابا بطل السجاير عشان السجاير وحش يا بابا يعني ايه فان شاء الله يبطلها ان شاء الله وادعي له ادعي له يا مولاده ان شاء الله يا ربنا يا رب وعايزه حضرتك تدعي لاختي ربنا يرزقها بالصالح ربنا يا رب يرزقها ويرزق كل اخواتي اللي قاعدين قدامي دلوقتي بازواج صالحين ويرزقهم بالذريه الصالحه ويسعد قلوبكم وبيوتكم يا رب العالمين مين معانا يا شيخ الاخت سلمى من هولندا السلام عليكم يا شيخ انا بقول لك ان ابويا ما كانش موجود الو اقول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ابويا كان متوفي انا بسالك عن الزواج معلش عفوا سامحني حضرتك يمكن كنت بتجاوب حد ثاني عن التدخين ولا حاجه المهم ابويا توفى واتجوزت من اخ مصري نعم فاخواتي كانوا بعاد عني راح ورسلوا لي توكيل في الورق كده وكلت ورق ورسلوا لي وراحوا معايا جيراني وكان في امام وجوزنا مش اخوكي ثانيه واحده يا اختي سلمى مش اخوكي اللي هو الولي بتاعك مش هو بعت توكيل بجوازك ان حد وكل حد انه يجوزك ايوه خلاص الجواز صحيح مفيش مشكله الجواز صحيح يعني يا جماعه لما يكون في ولي خلاص. افترض هقول لك يا ام سلمى هقول لك انا ما كنتش مرتاحه فابني كان هيصير لا اقول لك يا اختي سلمى السؤال واضح انا اقول لحضرتك حاجه بص يا جماعه حاجه تكون واضحه للكل يا جماعه ان لو واحده عايشه في بلد مثلا عايشه مع حد من قريبها ولا بتاع وجالها الزوج وليها موجود مثلا هي مثلا في هولندا وليها مثلا موجود في مصر فوليها بعت توكيل لحد من الناس اللي موجودين هناك انا وكلتك ان انت تعقد لبنتي او لاختي مثلا وتم العقد فالعقد صحيح ما دام ايه في توكيل من الولي نفسه يا جماعه يجوز ان الولي يوكل اي حد بفضل الله سبحانه وتعالى ولا يشترط ان يكون في عذر او ما فيش عذر يجوز للولي ان يوكل اي حد ربنا يبارك فيه وجميعا رب العالمين. الاخ عبد الله من مصر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ. عليكم السلام يا اخ عبد الله. ازي حضرتك؟ ربنا يعزك ويحفظك. والله بحبك جدا يا شيخ. احبك الذي احتفل فيه. الله يكرمك، لو سمحت يا شيخ عايز اتكلم في موضوعين بس بسرعه. اتفضل. الاولاني الشباب. ايوه. الشباب يا شيخ انا عندي ان الشباب يموت افضل من اللي هو بيعمله دلوقتي. اه. الشباب عنده سريه خلاص دمار يا شيخ. نعم. دمار دمار دمار، انا عندي يموت والله العظيم عندنا احنا ان احنا نموت. افضل من احنا بنعمل دلوقتي نعم. احنا عندنا يا شيخ لو دخلنا لا قدر الله في اي حرب ولا اي حاجه خلاص يا شيخ نعم. خلاص البلاد خلاص بتموت من اللي بنعمله نعم. غزونا بكل حاجه غزونا بالنت غزونا بالقنوات الفضائيه بقينا حتى ما احنا يا اخ عبد الله عايز اقول لحضرتك حاجه السؤال واضح ربنا يبارك فيك عايز اقول حاجه يعني ما هو شوف الانسان لا يستشرف للفتن اخوه وحبيبي ماليش انا عياذا بالله الشاب عمال يتفرج على صور اباحيه وافلام بشعه ثم بعد ذلك يقول انا هعيش عيشه العفاف اكيد هيقع في مثل هذه العاده السيئه او غير ذلك فاحنا بنقول يا جماعه الاصل احفظ الله يحفظك